إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، هذه الحياة هي محل نقص وعدم كمال، كما أن أهلها أيضا يوصفون بذلك، أي يوصفون بالنقص. ولذلك الإنسان في حياته قد يواجه صعابا أو يواجه صعوبة ويواجه إشكاليات إن لم يعرف التعامل مع الحياة ومع أهلها. ولذلك أوصى علماؤنا رحمهم الله، أوصوا بخلق رفيع، خلق من تركه تنغصت حياته وتعب. التعامل مع الحياة ومع أهلها لا بد له من خلق رفيع، فحتى تسلم وتسلم لك الحياة وتكون في منأى عن المشقة وعن الصعاب، لا بد لك رحمني الله وإياك من أن تتحلى بخلق رفيع. هذا الخلق تحلى به الكرام من الأنبياء والمرسلين، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم قصب السبق في ذلك. هذا الخلق يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أول من سماه أدبا في المدارج، قال: وهو من أدب السادة، يعني الناس اللي يتصفوا به سادة، أذكياء، كبار كبار، وهو من أدب السادة. وأما السوق، يعني الناس اللي هم عاديين، فلا يعرفون مثل هذا الأدب. وأما السوقة من الناس فلا يعرفون مثل هذا الأدب، إنه أدب التغافل، أو إن شئت سميته بأدب التغابي. التغافل والتغابي هو إظهار الغباء والغفلة، تتوري على أنك عاش ما فهمش ما عرفش وأنت تعلم، لكن الذي منعك عن الخوض في ذلك الأمر هو إكرام ذلك الشخص، أو أنك تترفع عن سفاسف الأمور. تيبان لك شي واحد دار واحد الخطأ، زوجة أو ولد، ثم تظهر له أنك عاش ما علمت بهذا الخطأ، ما شتيه، ما عرفت به، ما دريتي به، فيقول الطرف الآخر، تيقول مسكين، تيقول هو تيقول آش بأن هذا كاش مسكين ما تيفهم والو ما عرفش. لا، هو تتلقاه عارف. ومن هنا العلماء فرقوا بين الغباء والتغابي. الغباء مذموم، باش تكون كامبو وما عرفتش اللي يضير بك، لا هذا مذموم. والتغابي لا تتعرف، تتعرف بأن هذه الزوجة تدير بعض الأخطاء، تدير بعض الهفوات، بأن هذا الولد تدير الهفوة، بأن هذا اللي انت خدام معاك تايف وشكتي، ولكن لا تديراش بحال ما عين شافت وعين ما شافت. واحد مثلا مستأجراش عامل تيخدم معاه، خدام معاه مثلا بالمعقول، واحد شويه جا لقاه ناعس مثلا فرضا، لقاه ناعس وقت الخدمه تيدير بحال ما شوف تيزيد بحالو، هذا شي تسمى تغافل وتغابي. هذا الخلق يحتاجه المسلم في حياته، لانك اذا تعاملت مع الناس بالدقه المتناهيه تعبت واتعبت، غادي تتعب انت وتتعب غيرك. بعض الناس تيقول لك فلان مواعيده دقيقه، دار معك السبعه تجي في السبعه ودقيقه ما تلقاش، لا خص الانسان يكون شويه مرن. هذا اللي مثلا تعطل عليك بدقيقه ولا بقسم، ربما يكون له عذر، ربما يكون في منفعتك انت. إذن فالذي يتعامل مع الناس يحصي عليهم الدقيق والحقير، ويجعل من الحبة قبة ومن القبة مزارا. هذا معاشر المسلمين يتعب ويتعب غيره، تيتعب هو بنفسه تيتعب. أسيدي ما كاين مع من، أسيدي كل شيء كذا، من الذي ما أساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ شكون هذا اللي بتلقى كامل مكمول من جميع الجوانب؟ ما يمكنش حتى انت. من الذي ما أساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ إذا ابتغيت أخا أو زوجة أو ولدا أو جارا من غير عيب بقيت رحمني الله وإياك بلا أخ وبلا زوجة وبلا جار وبلا. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى اش تيقول؟ تيقول واحد الكلمه زوينه هنا، تيقول احرص على ان توصف بسلامه الجانب، تكون فيك السلامه اللي رافقك ولا كتعرف بانهاش ما وراكش اذى. احرص على ان توصف بسلامه الجانب، واحرص على ان لا توصف بالدهاء، واحرص على ان لا توصف بالدهاء. فلان تيطير يتكلم يتقول لنا تعرف اش تعرف الجود تاعك فين غادي، فيكثر هنا الا كنتي بهذه الصفه تيولي واش يكثر الاعداء، فلربما اضرك ذلك او قتلك كما قال رحمه الله. اذا الانسان اذا كان موصوف باش بالدهاء والو، حتى شي واحد ما يمكنش يزيق ليه، حتى شي واحد ما يمكن يدي منه والو والو والو، تتلقاه ضبط اموره بتيبياش 100 100. هذا كما قلت يفر الناس عنه، الناس تيبيو شي واحد تيكوناش اللي تيدوز واللي تيسامح واللي تيصفح واللي تيعفو. وهذه كلها الله تبارك وتعالى من صفاته اللي هاش انه يسمح ويعفو ويغفر. لذلك هذا الخلق خلق عظيم، وقلت بان هذا الخلق خلق الاكابر وأصله في القرآن وفي السنة. أصل هذا الخلق اللي هو تاع التغافل، يا سيدي هذا ملي دار الخطأ جيتي لقيتيه ناعس في خدمته وما هضرتي معاه زعما اش تتشجع علاش على هذا الفعل اللي هو خايب واللي هو منكر واللي هو ضيع؟ لا، هذا أخطأ هذه المرة، أنت تعرف بأن هذا السيد اش بأنه راه مجد وكذا، ولكن هذه المرة أخطأ. واحد الانسان واحد الزوجه مثلا غاديه معاك مزيان، واحد شويه صدر منها واحد الفعل ولا قول تتكلم مثلا مع والديها، واحد شويه تلفظ بواحد الكلمه في حقك خايبه وانت سمعتيها دير بحال ما سمعتي دوز، لا انت بتوقف على هذيك الكلمه. واه بعد سنين 20 سنه 30 سنه تاع العشره تقول لي انا مثلا، ولا تقول لي هو حمار، ولا تقول لي ما تيسواش، ولا تقول لي ما خرجات. أحيانا الإنسان يغلب على أمره في بعض الألفاظ وفي بعض الحركات، إذا سامح. وأصل هذا كما ذكرت موجود في القرآن وفي السنة. وحتى نفرق رحمني الله وإياكم بين الغباء والتغابي وبين التغابي والنصح، الأمثلة هي اللي غادي تبين ماذا أقصد أو ما الذي أقصده. النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض أزواجه حديثا. تتكلم مع الزوجة في الزوجة تاعو ولعلها حفصة، فاستأمنها على سر، قال لي هذا الأمر قلت لك أنت بيني وبينك. فهذه المرأة اللي يحفص أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أجدر أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى عائشة، بحكم القرب اللي كان بينتهم. فأطلع الله نبيه على ذلك، يعني السر ليست من تعريف لنا رأي خرجته. فماذا قال رب العزة والجلال؟ وانظر إلى هذا الأدب من خلال فعله صلى الله عليه وسلم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، ارتحت لواحد الزوجة ولا واحد ولد من أولادك واستأمنت على واحد السر، اسمع بغيت نقول لك واحد السر بقى بيني وبين كيت وكيت وكيت وكيت. وإذا سر النبي أو النبي إلى بعض أزواجه حديثا، اسمع، فلما نبأت به، يعني أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نبأت به وأظهره الله عليه قال لي راه قال كذا كذا كذا. إذن هنا بيجي التعامل، كيف يتعامل الإنسان مع هفوات الأطراف الأخرى. كي قلنا الإنسان محل النقص والحياة هكو دايرة، كيف يتعامل مع هذا الآن اللي جا في القبضة تاع تيديك؟ طب الآن هذا أخطأ ما عندوش شي عذر. قال فلما نبأت به وأظهره الله عليه، انظر إلى كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقياته، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذن فالتغاضي والتغافل عن أخطاء الناس مطلوب. الأخطاء طبعا اللي هي آش ما تتوصلش آش الإفساد، درجة الإفساد كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. إذن فهذه أخطأت، والنبي صلى الله عليه وسلم تغافل عن هذا الأمر وكأنه آش عرف هير شي حاجة وشي حاجة أخرى ما عرفهاش. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليالي عائشة كان معها جليلتها، وكانت عائشة تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب قربه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. عائشة استيقظت وسط الليل، ضربت الطق إذا كذا نقول إحنا، فبدأت تبحث عن رسول الله تتلمسه، تتلمسه باليد تاعها، فما وجدته بجنبها، وعد شوية طولت اليد تاعها فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يصلي، ساجد يصلي. فماذا فعلت؟ قال فأدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم، أدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تريد بذلك ماذا؟ تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو خافت أو خشيت أن من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى بعض نسائه وعاشرها ثم اغتسل ورجع. إذن هي آش خشت للتعف الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شاع عند إحدى النساء تاعو وقد غرضوها واغتسلوا جاءوا تيصلي وكأن شيئا لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، كمل الصلاة تاعو، أش قال لها؟ أجاءك شيطانك؟ لأن هذا الأمر مناش الشيطان. بعد مرة تلقى المرأة مقادة واحد شوية تلقى واش دغيا، داكشي اللي قلنا البارح خصنا نعاودوه اليوم، واللي قلنا اليوم نعاودوه غدا، وتتلقاهاش هكذا الأمر تسير. إذن باش بيت نعالجنا هذا الشيء؟ كي بيت ندير الأمور نخليها تمشيهاش، تخلي الأمور تمشي مزيانة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجاءك شيطانك؟ وانظر إلى ذكاء عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت وأنت أو وأنت أما لك شيطان؟ وانت واش معك الشيطان؟ احنا دابا الاذكياء مناش بغا يديروا لا لا لا بلاتي بلاتي بلاتي هذا موضوع اخر. قولي لي علاش درتي بعد يديك في الراس في راسي؟ علاش؟ لان هذه اش معنى انك تتخونينني اي ترمينني بالخيانه، معنى انه انا خائن. تبقى الرجل اش تبدا يولد احكام من مقدمات خاطئه، والعكس والعكس تلقى المره الثانيه اش تولد اش احكام من مقدمات خاطئه. ياك ما مشى ودار افعل افعل وتعطيهاش ابليس وشيطانه تعطيها النتيجه، هنا تتجيهاش القاصمه. هنا يستحيل الحياه انها تستمر الا ما كان الانسان عنده هذا الاسلوب اللي هو اسلوب التغافل. وكذلك في عملك، وكذلك في عملك مع الناس، تعرف بانه بعض الناس ما خدامش، ما كاينش تدير. قال واحد قال لك الا كان شويه وخلى شويه راه شي بس ما كاين. تلقى اش ما يسمى بالتغابي، ومره مره تلوح له الانسان الكلمه لعله ان يستيقظ. ويعجبني هنا بالمناسبة تصرف بعض إخواننا، كان مع واحد خوه وكان هذا خوه مرة مرة يرمي ديال المجر، قال لك أنا عارف ولكن إلى لحتو أنا شكون اللي بيهزو؟ إلى لحتو أنا شكون؟ أنا طان عارف أش تيدير، يعني هذا ماشي غبي ولكن أش يتغابى. ومرة مرة تكلموا على الأمانة ومرة مرة كذا، أسأل الله أش أن يشرح صدره ويتوب عليه. إذا شيء تسمى هذا يتسمى التغابي، وهو كما قلنا من أدب السادة. إذا وأنت أمالك شيطان؟ أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا بلاتي تقول لي لا لا لا. قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيمشى معاها. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكيش، لا حاشاه، ذكي وتفهم الكلام كيدير، ولكنه في موطن المعلم، في موطن المربي. كيف تتعامل مع الإنسان إلى جابين يديك، إلى جابين يديك لقيتي تبتي عليه اختلاسات، تبتي عليه كذا، تبتي عليه كذا، كيف تتعامل معه؟ شوف إلى بخي ما يتصلح صلح. إذا فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وسالت الإذاعة ورجعت الأم راش المياه المجاريها كما يقال، الحياة راهي غادية. إذا الإنسان ما يوقفش المحراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني أذى قريش؟ أجي نوريكم واحد القضية ربما ما انتبهتش لها. واش ما عرفتوش الله تبارك وتعالى كيف يصرف عني شتم قريش ولعنهم؟ قال لي ما عرفيش. قال: يلعنون ويشتمون مذمما وأنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سميته محمد، وقريش اللي بغا يسبوه تيسميوه، تيسميوه مذمم، الا بغا يلعنوه ويسبوه تيقولوا قاتل الله مذمما، فعل الله بمذمم كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تيسمعهم وما تيدياش فيهم، بحال كي تلقى نقير بيناش بالنساء في الدار ولا بين الجيران، تيبدا يهضر في الجهه وهو يعنيك، انت بحال ما يقول كاع غدا العيد، انت كاع ما عندك مشكل، مادام انه ما خصكش بالكلام خليه. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. أمر على اللئيم يسبني، تقصدك بالكلام، ولكن اش تقول؟ تقول خليه مادام ما خرج لي، اش خليه؟ خليه بالك، ولا كاع يقصد كاع ودير انت كاع بحال ماش بحال ما كاين والو. باعتبار ونظرا إلى المآل، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني أذى قريش؟ واش انت قاعد في الحانوت ولا الاخر قاعد في الحانوت اللي قال لك شي حاجه بغيتي تجاوبه؟ ما يمكنش، راه ما غاديش تستراح. الا عطيتي ودنك لا شتي يتقال فيك راه ما غاديش تستراح، ولا ماذا يراد بك ما غاديش تستراح. دير بحالاش بحال ما تيهضروا معك الناس. الا تعجبون كيف يصرف الله عني اذى او شتم قريش ولعنهم؟ يلعنون مذمما ويسبون مذمما. وانا ماشي اسميتي مذمما، لا اسميتي اش محمد صلى الله عليه وعلى اله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم تيورينا هنا كيف نتعامل مع الناس الذين قد يسيئون بقصد او بغير قصد، بقصد او بغير قصد. ولذلك غادي يجي معنا حديث ام زرع، لا طول الله العمر، في حديث ام زرع وحده مدحات الزوج تاعها باش بالتغابي، بالتغابي. زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد. اذا دخل الدار اش يتغابى، جابت البارحاش جبت الباح القفة عمرة ولا اشطروا الزيت الله جايبوا اسبوع وانا نلقى فيه بقى فيه شويه تنعرف بان امها محتاجه تنعرف اختها محتاجه تنعرف خوها محتاج تتصرف معاهم تقدر تسولها تقول لك لا ما عطيتش اذا لا تحرجها بالسؤال واخا تشوف هذه الامور كذا تغابه دير بحال ما كاين والو دير بحال الامور عاديه جد عاديه دير انت بحالهاش ابله غبي ولكن انت عارفتي ابتغاء ماذا؟ ابتغاء وجه الله، لأن هذه الأمور كلها يراد بها ماذا؟ إنما يراد بها وجه الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب لنا صلى الله عليه وسلم، أعني يوسف، ضرب لنا أروع الأمثلة في التغابي، فكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بحق الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سيدنا يوسف اللي تدبر قصته تلقى هذا الملمح تاع التغابي واضح واضح. اولا يمكن ان نلحظ ملمح التغابي من خلال ايش؟ اولا من خلال تعامله مع ذلك الذي كان معه من في السجن ثم خرج. لما أول الرؤيا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أش قال سيدنا يوسف الذي ظن أنه ناج منهما؟ اذكرني عند ربك، أنا راني معكم ودوز معكم هذه السنين في الحبس، وما رأيتم مني إلا الإحسان نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني كان يحسن إليهم ووصفوه باش بأنه محسن، فبلي ما يخرج هذا قال له اذكرني عند ربك، يعني ملي تكون تسقي الملك ولا يكون في شي حاله اللي هو ناشط اذكرني عنده وقل له بأنني بريء ما فعلت شيئا. قال فأنساه الشيطان ذكر رب، فقال فلبث في السجن بضع سنين، يعني قعد سيدنا يوسف مدة في السجن هذاك نساه. فلما الله تبارك وتعالى بلي الفرج راى الملك تلك الرؤيا، شكون اللي بيقولنا هذه الرؤيا؟ نبئوني قولوا لي. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، دوزوها. الملك ما تصرفت ليش؟ لا لا لا، بدا خصها الرؤيا، هذه الرؤيا تفسر هنا الذكر اش ذاك اللي خرج. قال انا انبئكم بتاويله فارسلون، انا غادي نقول لكم شكون يحل لكم هذه المعضله، شكون هو؟ يوسف عليه الصلاه والسلام. فارسلون يوسف ايها الصديق، دابا وليت صديق، دابا عاد وليت مزيان. طيب وانا الوصيه اللي وصيتك فينا هي؟ سيدنا يوسف لا لا لا، ما عاتب ما عاتب بل تغابى، يعني دابا بحال ما كاين والو. انا الا وصيتك على واحد الحاجه وما قضيتهاش لي غادي يبقى في الحال بحكم البشريه، ولكن كاين واحد الاخلاقيات اللي هي تاع الكبار ما تهزوش الخاطر تاعهم، ما تيعاملوش الناس باش بهذا المستوى، لا هذه اخلاقيات كما قلناش الساده الكبار. فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان الى اخر، قال تزرعون، فاجابهم صلى الله عليه وسلم. اذا فهل يوسف عليه الصلاه والسلام يعني كيف عامل هذا الرجل الذي اخل بتلك الوصيه؟ اذا فلاحظ رحمك الله، هذا اول ملمح. الملمح الثاني وهو ان يوسف لما جاءه الرسول واخذ منه تفسير الرؤيا رجع الى الملك فاخبره، فقال الملك حين ذاك ائتوني به، ائتوني بجيبوه لي استخلصه لنفسي. فلما جاءه قال لي راه الملك باك ابشر، يعني جاء الفرج. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن، انا ما غاديش نخرج حتى تظهر براءتي. ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه، وما النسوه؟ النسوه تاعهم راهي تعيط لهم ودت لهم هذه المكيدة، من الذي كادها؟ إنها امرأة العزيز. إذن فالذي ينبغي أن يسأل من؟ امرأة العزيز. ولكنه مبدأ التغافل وإقالة العثرات، مبدأ التغافل وإقالة عثرات ذوي الهيئات. الإنسان ملي تيكون عنده واحد الوزن في المجتمع ماشي هو بحال أي واحد. لذلك قال اسأله ما بال النسوة، لا لا لا خصو يتقال اسأله ما بال امرأة العزيز، هي الأولى اش دارت فعلت بي خصها الآن جا الوقت باش تدار البراءة تاعي. لكنه ضرب الصفح فلم يشر إليها، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن تكرما وترفعا. خصو الإنسان ملي يخطأ في حقه يتعامل بهذا التعامل. جاءت امرأة إلى رجل يقال له حاتم الأصم، حاتم الأصم هو اسمه حاتم ابن حاتم بن عنوان ابن يوسف البلخي، ولكنه لقب بالأصم. علاش تلقب بالأصم؟ جاءت واحد المرأة بتسوله تريد أن تسأله سؤالا، فالمرأة كانت محرجة، دائما المرأة تقلب على تقرب من الرجل تكون محرجة، هذه طبيعة وجبل فطر الله عليها الرجال والنساء أو النساء عفوا. فالمرأة أثناء كلامها خرج منها صوت، خرج منها ريح، وتصور الإنسان بيهضر فخرج منه ريح. فقال لها حاتم يرحمك الله ارفعي صوتك فإني لا أسمع جيدا، إلا كان ممكن ترفعي الصوت باش نسمع مزيان. فرفعت صوتها، قال زيدي مازال، فرفعت صوتها لا زيدي. حين ذاك اطمأنت المرأة، ورفع الحرج عنها. شو الأخلاق، أخلاقية الكبار. طيب هذاك الإنسان دار ها وتتميك بحال ما كاين والو، ها تعرف بأنه واش ما مصاحب معك إلا المصلحة، وتعطيه مصلحته المرة الأولى والثانية وتتميك. فحين ذاك سر عن المرأة، فلذلك لقب رحمه الله تعالى بماذا؟ بحاتم الأصم. إذن ومن المواقف لسيدنا يوسف أيضا في قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. شتي هذا إلى صفر، راه كان وعد خوه توا بحاله خوه، وما تيهضروا على من؟ على سيدنا يوسف. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أش خصو يقول لهم؟ خصو يسبهم ويشتمهم ويلعنهم لأنهم كذابين، لكنه ما فعل. ماذا قال القرآن؟ قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. تيجيك خوك ولا أختك والله ما قلت، وانت سمعتي كاع جاب لك واحد كاع التليفون جاب لك اش تيقول، والله ما قلت وانت تدوز اش بدير، هذاك خوك تيبقى اش دائره الاخوه. فتصبر تصبر وتتجرع هذه الامور ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الملمح الرابع انه لما جاو حنا تنهضروا دائما اش على مبدا التغافل، انه الانسان تيدير بحال ما فهم بحال ما عرف دغيا ينسى، تيقول لك فلان اش دغيا تينسى، هنيئا لك يا دغيا تنسى، تيدير فيه هذا الشر ويدير فيه هذا الشر ويعاود يتعامل معاه تينسى، تيقول لي اش حنا اش نقول ليه؟ تنقول ليه كامبو، اللي كامبو هو اللي تيقولها. فلما جاء إخوة يوسف إلى يوسف ماذا قال لهم؟ وقد أحسن بي إذا خرج لي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وقد أحسن بي، الله تبارك وتعالى ما عمر الإحسان تاعه فرقني، وهذا من باب الإقرار بالنعمة. إذ أخرجني من السجن، إحنا الآن يوسف عليه الصلاة والسلام أخرج من السجن وقبلها أخرج من الجب، والأكمل في النعمة أن يذكر الجب لأن السجن تأكل ويشرب فيه، لكن لو بقي في الجب لهلك. فلماذا يا ترى ذكر السجن ولم يذكر الجب؟ قالوا العلماء رحمة الله عليهم قال لك الجب، لأن لو ذكر الجب لأحرج إخوانه، غادي يحرج الإخوان تاعو وغادي شوية المشاعر تاعو ماش تمس. فكان صلى الله عليه وسلم أعني يوسف حكيما حكيما لبيبين الإحسان تاع الله جاب السجن وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. لا سيدي أنا شوف رأى اللي تيدير فيها الحاجة النقطة النقطة ما تنساهاش، ما تنساش الخير وما تنساش الشر. تمزيان أكيد لياش تنسى الخير ولكن ما تنسى الشر، هذا أدنى. لكن واحد نوع تقول لك إذا اللي دار فيه شوية ما نساليه، واللي دار فيه شوية كذلك الشر ما نساليش. لا الخير ما تنساش لهذا من فعل الكرام، وانسى الشر. ولذلك شوف سيدنا يوسف قد يقولون في الخر لا تثريب عليكم اليوم وسيدعو معهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقومه حينما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، يا الباحث عقل اش دايرين، ما تظنون أني فاعل بكم، اش تظنون ندير بكم؟ قالوا أخ كريم، أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم وتناسى كل شيء. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام أو الحديث عن المواطن التي يحسن فيها التغابي، ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن فوائد وثمرات التغافل والتغابي. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه.